ذلك الشخص يرى في المنام الشيطان متجسد، الشيطان عنده حبال، عنده خيوط، عنده سلاسل، وهذه الحبال والسلاسل ملونة ألوان حمراء خضراء صفراء بهرجة حول هذا الشيطان. يسأله ما هي هذه السلاسل وما هي هذه الخيوط؟ يقول هذه هي السلاسل التي أعددتها لبني آدم، يعني أعدها لي ولك. قال الشيطان فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الشيطان عدو أقسم أن يضلنا جميعا إلا من شمله الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته. قال هذه السلاسل أعددتها لإغواء بني آدم. رأى هنالك سلسلة حديدية مقطعة في ثلاثة مواضع. قال له وما هي هذه السلسلة؟ قال هذه السلسلة ألقيتها على عنق الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه فكسرها ثلاث مرات. قبل أن يستيقظ من منامه قال له وماذا أعددت لي؟ أنا شنو هذه السلاسل؟ هذه الحبال؟ هذه الخيوط؟ قال أنت لا تحتاج لا إلى سلاسل ولا إلى حبال ولا إلى خيوط، أنا من بعيد أشر إليك وأنت تأتيني رحمة. استيقظ الرجل من المنام، ذهب إلى الشيخ، نقل له الرؤيا. قال له هذه الرؤيا رؤيا صادقة، لأنني البارحة كانت زوجتي في حالة الولادة، وتعلمون أن المرأة في حالة الولادة تحتاج إلى غذاء، تحتاج إلى طعام حتى تستطيع أن تدفع الطفل، ولكن لم يكن هنالك شيء. ذلك البيت الذي يعطي لأولاده ولبناته الخبز والخضرة ويذهبون إلى المدرسة ويتناولون، ماذا يوجد في هذا البيت؟ ذهبت، كانت عندي أمانة، ذهبت إلى تلك الأمانة، قلت أنا مضطر أذهب أخذ من هذه الأمانة وأشتري بها شيئا. ذهبت ولكني فكرت إذا مت في هذا اليوم ماذا يكون موقفي أمام الله سبحانه وتعالى؟ فعدت في المرة الثانية، في المرة الثالثة صممت على ألا آخذ فلسا واحدا من ذلك المال، وتمت عملية الولادة بسلام. هذه هي السلسلة التي ألقاها الشيطان وقطعه في ثلاثة مواقع. هذا مستوى من التقوى، لا تستطيع تلك السلاسل العظيمة أن تجره. وهنالك شخص آخر يجر بالحبال أو يجر بالخيوط أو لا يحتاج إلا إشارة حتى يأتي إلى صف الشيطان.